بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 91 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، بقراءة الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكهم الله بدل من قوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا، فإن هذه الرؤيا مما اشتمل عليه زمان كونهم بالعدوة الدنيا لوقوعها في مدة نزول المسلمين بالعدوة من بدر، فهو بدل من بدل. والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم، ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه، ويتعلق قوله في منامك بفعل يريكهم، فالإراءة هنا إراءة رؤيا، وأسندت الإراءة إلى الله تعالى، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي بمدلولها، كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وابنه: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فإن أرواح الأنبياء لا تغلبها الأخلاط ولا تجول حواسهم الباطنة في العبث، فما رؤياهم إلا مكاشفات روحانية على عالم الحقائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا منام جيش المشركين قليلا، أي قليل العدد، وأخبر برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين وحملوها على ظاهرها، وزال عنهم ما كان يخامرهم من تهيب جيش المشركين، فكانت تلك الرؤيا من أسباب النصر، وكانت تلك الرؤيا منة من الله على رسوله والمؤمنين، وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزا وكناية عن وهن أمر المشركين لا عن قلة عددهم، ولذلك جعلها الله في رؤيا النوم دون الوحي، لأن صور المراء المنامية تكون رموزا لمعان، فلا تعد صورتها الظاهرية خلفا بخلاف الوحي بالكلام. وقد حكاها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فأخذوها على ظاهرها، لعلمهم أن رؤيا النبي وحي، وقد يكون النبي قد أطلعه الله على تعبيرها الصائب، وقد يكون صرفه عن ذلك فظن كالمسلمين ظاهرها، وكل ذلك للحكمة. فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لم تخطئ، ولكنها أوهمتهم قلة العدد، لأن ذلك مرغوبهم، والمقصود منه حاصل وهو تحقق النصر. ولو أخبروا بعدد المشركين كما هو لجبنوا عن اللقاء، فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة التي تكسبهم حسن الحدوثة. ورؤيا النبي لا تخطئ، ولكنها قد تكون جارية على الصورة الحاصلة في الخارج، كما ورد في حديث عائشة في بدء الوحي أنه كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا هو الغالب، وخاصة قبل ابتداء نزول الملك بالوحي. وقد تكون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رمزية وكناية، كما في حديث رؤياه بقرا تذبح ويقال له الله خير، فلم يعلم المراد حتى تبين له أنهم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد. فلما أراد الله خذل المشركين وهزمهم أرى نبيه المشركين قليلا، كناية بأحد أسباب الانهزام، فإن الانهزام يجيء من قلة العدد. وقد يمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان التعبير الصحيح لحكمة، كما في حديث تعبير أبي بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول النبي له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وأبى أن يبين له ما أصاب منها وما أخطأ. ولو أخبر الله رسوله ليخبر المؤمنين بأنهم غالبون المشركين لآمنوا بذلك إيمانا عقليا لا يحصل منه ما يحصل من التصوير بالمحسوس، ولو لم يخبره ولم يريه تلك الرؤيا لكان المسلمون يحسبون للمشركين حسابا كبيرا، لأنهم معروفون عندهم بأنهم أقوى من المسلمين بكثير، وهذه الرؤيا قد مضت بالنسبة لزمن نزول الآية، فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالات الرؤيا العجيبة، والقليل هنا قليل العدد بقرينة قوله كثيرة، أراه الله إياهم قليلي العدد، وجعل ذلك في المكاشفة النومية كناية عن الوهن والضعف، فإن لغة العقول والأرواح أوسع من لغة التخاطب، لأن طريق الاستفادة عندها عقلي مستند إلى محسوس، فهو واسطة بين الاستدلال العقلي المحض وبين الاستفادة اللغوية. وأخبر بقليل وكثير، وكلاهما مفرد عن ضمير الجمع لما تقدم عند قوله تعالى: معه ربيون كثير في سورة آل عمران. ومعنى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أنه لو أراكهم رؤيا مماثلة للحالة التي تبصرها الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشل، أي إذا حدثهم النبي بما رأى فأراد الله إكرام المسلمين بألا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر مضمونا لهم. فإن قلت هذا يقتضي أن الإراءة كانت متعينة، ولما لم يترك الله إراءته جيش العدو فلا تكون حاجة إلى تمثيلهم بعدد قليل، قلت يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجا أن يرى رؤيا تكشف له عن حال العدو، فحقق الله رجاءه وجنبه ما قد يفضي إلى كدر المسلمين. أو لعل المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعلم ربه عن حال العدو. والفشل الجبن والوهن والتنازع الاختلاف، والمراد بالأمر الخطة التي يجب اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال. والتعريف في الأمر للعهد، وهو أمر القتال وما يقتضيه. والاستدراك في قوله ولكن الله سلم راجع إلى ما في جملة لو أراكهم كثيرا من الإشعار بأن العدو كثير في نفس الأمر، وأن الرؤية قد تحاكي الصورة التي في نفس الأمر، وهو الأكثر في مراء الأنبياء، وقد تحاكي المعنى الرمزي وهو الغالب في مراء غير الأنبياء، مثل رؤيا مالك مصر 7 بقرات، ورؤيا صاحبي يوسف في السجن، وهو القليل في مراء الأنبياء، مثل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هز سيفا فانكسر في يده. فمعنى الاستدراك رفع ما فرض في قوله ولو أراكهم كثيرا، فمفعول سلم ومتعلقه محذوفان إيجازا، إذ دل عليه قوله لفشلتم ولتنازعتم، والتقدير سلمكم من الفشل والتنازع بأن سلمكم من سببهما، وهو إراءتكم واقع عدد المشركين، لأن الاطلاع على كثرة العدو يلقي في النفوس تهيبا له وتخوفا منه، وذلك ينقص شجاعة المسلمين الذين أراد الله أن يوفر لهم منتهى الشجاعة. ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله ولكن الله سلم دون أن يقول ولكنه سلم، لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله، وأنه بعنايته واهتماما بهذا الحادث. وجملة إنه عليم بذات الصدور تذييل للمنة، أي أوحى الله إلى رسوله بتلك الرؤية الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثر النفوس بالمشاهدات والمحسوسات أكثر مما تتأثر بالاعتقاد. فعلم أنه لو أخبركم بأن المشركين ينهزمون واعتقدتم ذلك لصدق إيمانكم، لم يكن ذلك الاعتقاد مثيرا في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره اعتقادي أن عددهم قليل، لأن الاعتقاد بأنهم ينهزمون لا ينافي توقع شدة تنزل بالمسلمين من موت وجراح قبل الانتصار. فأما اعتقاد قلة العدو فإنها تثير في النفوس إقداما واطمئنان بال، فلعلمه بذلك أراكهم الله في منامك قليلا. ومعنى ذات الصدور الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس، فالصدور أطلقت على ما حل فيها من النوايا والمضمرات، فكان كلمة ذات بمعنى صاحبة، وهي مؤنث ذو أحد الأسماء الخمسة، فأصل ألفها الواو ووزنها ذوت، انقلبت واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال في الكشاف في تفسير سورة فاطر في قوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور، هي تأنيث ذو وذو موضوع لمعنى الصحبة من قوله لتغني عني ذا إنائك أجمع، يعني أن ذات الصدور الحالة التي قراراتها الصدور، فهي صاحبتها وساكنتها. فذات الصدور النوايا والخواطر وما يهم به المرء وما يدبره ويكيده. قوله تعالى وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وإذ يريكموهم عطف على إذ يريكهم الله، وهذه رؤية بصر، أراها الله الفريقين على خلاف ما في نفس الأمر، فكانت خطأ من الفريقين ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عديت رؤيا المنام الصادقة إلى ضمير النبي في قوله إذ يريكهم الله، وجعلت الرؤية البصرية الخاطئة مسندة إلى ضمائر الجمعين. وظاهر الجمع عم النبي صلى الله عليه وسلم فيخص من العموم. أرى الله المسلمين أن المشركين قليلون، وأرى المشركين أن المسلمين قليلون. خيل الله لكلا الفريقين قلة الفريق الآخر بإلقاء ذلك التخيل في نفوسهم، وجعل الغاية من تينك رؤيتين نصر المسلمين، وهذا من بديع صنع الله تعالى، إذ جعل للشيء الواحد أثرين مختلفين، وجعل الأثرين المختلفين أثرا متحدة، فكان تخيل المسلمين قلة المشركين مقويا لقلوبهم وزائدا لشجاعتهم ومزيلا للرعب عنهم، فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء، لأنهم ما كان ليفل من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عددا وعددا. فلما أزيل ذلك عنهم بتخييلهم قلة عدوهم خلصت أسباب شدتهم مما يوهنها، وكان تخيل المشركين قلة المسلمين أي كونهم أقل مما هم عليه في نفس الأمر بردا على غليان قلوبهم من الغيظ، وغارا إياهم بأنهم سينالون التغلب عليهم بأدنى قتال، فكان صريفا إياهم عن التأهب لقتال المسلمين، حتى فاجأهم جيش المسلمين فكانت الدائرة على المشركين، فنتج عن تخيل القلتين انتصار المسلمين. وإنما لم يكن تخيل المسلمين قلة المشركين مثبطا عزيمتهم كما كان تخيل المشركين قلة المسلمين مثبطا عزيمتهم، لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حانقا على المشركين وإيمانا بفساد شركهم وامتثالا أمر الله بقتالهم، فما كان بينهم وبين صب بأسهم على المشركين إلا صرف ما يثبط عزائمهم، فأما المشركون فكانوا مزدهين بعدائهم وعنادهم، وكانوا لا يرون المسلمين على شيء، فهم يحسبون أن أدنى جولة تجول بينهم يقبضون فيها على المسلمين قبضا، فلذلك لا يعبؤون بالتأهب لهم، فكان تخييل ما يزيدهم تهاونا بالمسلمين يزيد تواكلهم وإهمال إجماع أمرهم. قال أهل السير: كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين 70 و100، وكانوا في نفس الأمر زهاء 1000، وكان المشركون يحسبون المسلمين قليلا، فقد قال أبو جهل لقومه: وقد حذر المسلمين إنهم هم أكالة جزور، أي قرابة 100، وكانوا في نفس الأمر 300 و10. وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال باعتبار مواقع الرأين من ارتفاع المواقع وانخفاضها، واختلاف أوقات الرؤية على حسب ارتفاع الشمس وموقع الرأين من مواجهتها أو استدبارها، وبعض ذلك يحصل عند حدوث الآل والسراب أو عند حدوث الضباب أو نحو ذلك، وإلقاء الله الخيال في نفس الفريقين أعظم من تلك الأسباب. وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله إذ التقيتم، فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة العجيبة لهذه الإراءة، كما تقدم في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا. وإذ التقيتم ظرف ليريكمهم، وقوله في أعينكم تقييد للإراءة بأنها في الأعين لا غير، وليس المرئي كذلك في نفس الأمر، ويعلم ذلك من تقييد الإراءة بأنها في الأعين، لأنه لو لم يكن لمقصد لكان مستغنى عنه، مع ما فيه من الدلالة على أن الإراءة بصرية لا حلمية، كقوله في الآية الأخرى ترونهم مثليهم رأي العين. والالتقاء افتعال من اللقاء، وصيغة الافتعال فيه دالة على المبالغة، واللقاء والالتقاء في الأصل الحضور لدى الغير من صديق أو عدو، وفي خير أو شر، وقد كثر إطلاقه على الحضور مع الأعداء في الحرب، وقد تقدم عند قوله تعالى في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية. ويقللكم يجعلكم قليلا، لأن مادة التفعيل تدل على الجعل، فإذا لم يكن الجعل متعلقا بذات المفعول تعين أنه متعلق بالإخبار عنه، كما ورد في الحديث في يوم الجمعة وفيه ساعة قال الراوي يقللها أو متعلق بالإراءة كما هنا، وذلك هو الذي اقتضى زيادة قوله في أعينهم، ليعلم أن التقليل ليس بالنقص من عدد المسلمين في نفس الأمر. وقوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا هو نظير قوله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا المتقدم، وعيد هنا لأنه علة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر قليلا، وأما السابق فهو علة لتلاقي الفريقين في مكان واحد في وقت واحد. ثم إن المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبهتوا، وكان ذلك بعد المناجزة، فكان ملقيا الرعب في قلوبهم، وذلك ما حكاه في سورة آل عمران قوله ترونهم مثليهم رأي العين. وخلف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين وحكاية إراءة المسلمين، لأن المشركين كانوا عددا كثيرا، فناسب أن يحكى تقليلهم بإراءتهم قليلا المؤذينة بأنهم ليسوا بالقليل، وأما المسلمون فكانوا عددا قليلا بالنسبة لعدوهم، فكان المناسب لتقليلهم أن يعبر عنه بأنه تقليل المؤذن بأنه زيادة في قلتهم. وجملة وإلى الله ترجع الأمور تذييل معطوف على ما قبله عطفا اعتراضيا، وهو اعتراض في آخر الكلام، وهذا العطف يسمى عطفا اعتراضيا لأنه عطف صوري ليست فيه مشاركة في الحكم، وتسمى الواو اعتراضية. والتعريف في قوله الأمور للاستغراق أي جميع الأشياء. والرجوع هنا مستعمل في الأول وانتهاء الشيء، والمراد رجوع أسبابها أي إيجادها، فإن الأسباب قد تلوح جارية بتصرف العباد وتأثير الحوادث، ولكن الأسباب العالية وهي الأسباب التي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة لا يتصرف فيها إلا الله وهو مؤثرها وموجدها، على أن جميع الأسباب عاليها وقريبها متأثر بما أودع الله فيها من القوى والنواميس والطبائع، فرجوع الجميع إليه، ولكنه رجوع متفاوت على حسب جريه على النظام المعتاد وعدم جريه، فإيجاد الأشياء قد يلوح حصوله بفعل بعض الحوادث والعباد، وهو عند التأمل الحق راجع إلى إيجاد الله تعالى خالق كل صانع، والذوات وأحوالها كلها من الأمور، ومآلها كله رجوع، فهذا ليس رجوع ذوات ولكنه رجوع تصرف، كالذي في قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. والمعنى ولا عجب فيما كونه الله من رؤية الجيشين على خلاف حالهما في نفس الأمر، فإن الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من الأسباب المعتادة، والإراءة غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ترجع بضم التاء وفتح الجيم أي يرجعها راجع إلى الله، والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه. وقرأ البقية ترجع بفتح التاء وكسر الجيم أي ترجع بنفسها إلى الله، ورجعها هو برجوع أسبابها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لما عرفهم الله بنعمه ودلائل عنايته وكشف لهم عن سر من أسرار نصره إياهم وكيف خذل أعداءهم وصرفهم عن أذاهم، فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم، أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيئ لهم النصر في المواقع كلها، ويستدعي عناية الله بهم وتأييده إياهم، فجمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر في الحروب، وهذه الجمل معترضة بين جملة وإذ يريكموهم وجملة وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماما بها، وجعل طريق تعريف المنادى طريق الموصولية لما تؤذن به الصيلة من الاستعداد لامتثال ما يأمرهم به الله تعالى، لأن ذلك أخص صفاتهم تلقاء أوامر الله تعالى، كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واللقاء أصله مصادفة الشخص ومواجهته باجتماع في مكان واحد، كما تقدم عند قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، وقوله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة. وقد غلب إطلاقه على لقاء خاص وهو لقاء القتال، فيرادف القتال والنزال. وقد تقدم اللقاء قريبا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا. وبهذا المعنى تعين أن المراد بالفئة فئة خاصة، وهي فئة العدو يعني المشركين، والفئة الجماعة من الناس، وقد تقدم اشتقاقها عند قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة في سورة البقرة. والثبات أصله لزوم المكان دون تحرك ولا تزلزل، ويستعار للدوام على الفعل وعدم التردد فيه، وقد أطلق هنا على معناه المجازي، إذ ليس المراد عدم التحرك، بل أريد الدوام على القتال وعدم الفرار. وقد عبر عنه بالصبر في الحديث الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وذكر الله المأمور به هنا هو ذكره باللسان، لأنه يتضمن ذكر القلب وزيادة، فإنه إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه، وسمع الذكر بسمعه وذكر من يليه بذلك الذكر، ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجرد. وقرينة إرادة ذكر اللسان ظاهر وصفه بكثير، لأن الذكر بالقلب يوصف بالقوة، والمقصود تذكر أنه الناصر، وهذان أمران أمروا بهما، وهما يخصان المجاهد في نفسه، ولذلك قال: لعلكم تفلحون، فهما لإصلاح الأفراد، ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم، وهي علائق بعضهم مع بعض، وهي الطاعة وترك التنازع. فأما طاعة الله ورسوله فتشمل اتباع سائر أحكام القتال المشروعة بالتعيين مثل الغنائم، وكذلك ما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من آراء الحرب، كقوله للرماة يوم أحد: لا تبرحوا من مكانكم ولو تخطفنا الطير. وتشمل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة أمرائه في حياته، لقوله: ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لمساواتهم لأمرائه الغائبين عنه في الغزوات والسرايا في حكم الغيبة عن شخصه. وأما النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك بالتفاهم والتشاور ومراجعة بعضهم بعضا حتى يصدروا عن رأي واحد، فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم، لقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور، لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي، ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء، وهو أمر مرتكز في الفطرة، بسط القرآن القول فيه ببيان سيء آثاره، فجاء بالتفريع بالفاء في قوله: فتفشلوا وتذهب ريحكم، فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما، وهما الفشل وذهاب الريح. والفشل انحطاط القوة، وقد تقدم آنفا عند قوله: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، وهو هنا مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال ومدافعة العدو. ويصح أن يكون تمثيلا لحال المتقاعس عن القتال، بحال من خارت قواه وفاشلت أعضاؤه في انعدام أقدامه على العمل. وإنما كان التنازع مفضيا إلى الفشل، لأنه يثير التغاضب ويزيل التعاون بين القوم، ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر، فيحدث في نفوسهم الاشتغال باتقاء بعضهم بعضا، وتوقع عدم إلفاء النصير عند مآزق القتال، فيصرف الأمة عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم، ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم، فيتمكن منهم العدو، كما قال في سورة آل عمران: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموجه، واستعيرت هنا للغلبة. وأحسب أن وجه الشبه في هذه الاستعارة هو أن الريح لا يمانع جريها ولا عملها شيء، فشبه بها الغلبة والحكم. وأنشد ابن عطية لعبيد بن الأبرص: كما حايميناك يوم النعب من شطب، والفضل للقوم من ريح ومن عدد. وفي الكشاف قال سليك ابن السلكة: يا صاحبي ألا لا حي بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي، هل تنظران قليلا ريث غفلتهم أو تعدوان فإن الريح للعادي. وقال الحريري في ديباجة المقامات: قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه. والمعنى: وتزول قوتكم ونفوذ أمركم، وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق، وهو يوهن أمر الأمة كما تقدم في معنى الفشل. ثم أمرهم الله بشيء يعم نفعه المرء في نفسه وفي علاقته مع أصحابه، ويسهل عليهم الأمور الأربعة التي أمروا بها آنفا: في قوله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وفي قوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا الآية، ألا وهو الصبر. فقال: واصبروا، لأن الصبر هو تحمل المكروه وما هو شديد على النفس، وتلك المأمورات كلها تحتاج إلى تحمل المكاره، فالصبر يجمع تحمل الشدائد والمصاعب، ولذلك كان قوله واصبروا بمنزلة التذييل، وقوله إن الله مع الصابرين إيماء إلى منفعة للصبر إلهية، وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره، وهذا مشاهد في تصرفات الحياة كلها. وجملة إن الله مع الصابرين قائمة مقام التعليل للأمر، لأن حرف التأكيد في مثل هذا قائم مقام فاء التفريع كما تقدم في مواضع. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. جملة ولا تكونوا معطوفة على ولا تنازعوا، عطف نهي على نهي، ويصح أن تكون معطوفة على جملة فاثبتوا، عطف نهي على أمر، إكمالا لأسباب النجاح والفوز عند اللقاء، بأن يتلبسوا بما يدنيهم من النصر، وأن يتجنبوا ما يفسد إخلاصهم في الجهاد. وجيء في نهيهم عن البطر والرئاء بطريقة النهي عن التشبه بالمشركين، إدماجا للتشنيع بالمشركين وأحوالهم، وتكريها للمسلمين تلك الأحوال، لأن الأحوال الذميمة تتضح مذمتها وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين عند آخرين، وذلك أبلغ في النهي وأكشف لقبح المنهي عنه. ونظيره قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقد تقدم آنفا. فنهوا عن أن يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا بطرا ورئاء الناس، لأن حق كل مسلم أن يريد بكل قول وعمل وجه الله، والجهاد من أعظم الأعمال الدينية. والموصول مراد به جماعة خاصة وهم أبو جهل وأصحابه، وقد مضى خبر خروجهم إلى بدر، فإنهم خرجوا من مكة بقصد حماية عيرهم، فلما بلغوا الجحفة جاءهم رسول أبي سفيان وهو كبير العير يخبرهم أن العير قد سلمت، فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نقدم بدرا نشرب بها وتعزف علينا القيال وتطعم من حضرنا من العرب حتى يتسامع العرب بأننا غلبنا محمدا وأصحابهم. فعبر عن تجاوزهم الجحفة إلى البدر بالخروج، لأنه تكملة لخروجهم من مكة، وانتصب بطرا ورئاء الناس على الحالية أي بطرين مرائين، ووصفهم بالمصدر المبالغة في تمكن صفتين منهم، لأن البطر والرئاء خلقان من خلقهم، والبطر إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة والاستكبار والفخر بها. فالمشركون لما خرجوا من الجحفة خرجوا عجبا بما هم فيه من القوة والجدة، والرئاء بهمزتين أولهما أصلية والأخيرة مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة إثر ألف زائدة، ووزنه فعال مصدر راء فاعل من الرؤية، وقيل مراء، وصيغة المفاعلة فيه مبالغة أي بالغ في إراءة الناس عمله محبة أن يروه ليفخر عليهم، وسبيل الله الطريق الموصلة إليه وهو الإسلام. شبه الدين في إبلاغه إلى رضا الله تعالى بالسبيل الموصل إلى بيت سيد الحي ليصفح عن وارده أو يكرمهم. وجيء في يصدون بصيغة الفعل المضارع للدلالة على حدوث وتجدد صدهم الناس عن سبيل الله، وأنهم حين خرجوا صادين عن سبيل الله ومكررين ذلك ومجددينه، وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة، وأما التجدد فمستفاد من المضارعية ولا يجعل الحال مقدرة. وقوله والله بما يعملون محيط تذكير للمسلمين بصريحه، ووعيد للمشركين بالمعنى الكنائي، لأن إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن علم الله تعالى، ويلزمه أنه مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير من اعتدى على حرماته. والجملة حال من ضمير الذين خرجوا، وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى مجاز عقلي، لأن المحيط هو عالم الله تعالى، فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز. قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين عطف على وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا الآية، وما بينهما اعتراض، رتب نظمه على أسلوبه العجيب ليقع هذا الظرف عقب تلك الجمل المعترضة، فيكون له إتمام المناسبة بحكاية خروجهم وأحواله، فإنه من عجيب صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في خروجهم إلى بدر مما كان فيه سبب نصر المسلمين، وليقع قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم عقب أمر المسلمين بما ينبغي لهم عند اللقاء، ليجمع لهم بين الأمرين بما ينبغي والتحذير مما لا ينبغي وترك التشبه بما لا يرتضى، فيتم هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام. وأشارت هذه الآية إلى أمر عجيب كان من أسباب خذلان المشركين إذ صرف الله عن المسلمين كيدا لهم، حين وسوس الشيطان لسراقة بن مالك بن جعشم الكناني أن يجيء في جيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم، فألقى الله في روح سراقة من الخوف ما أوجب انخزاله وجيشه عن نصر المشركين، وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله في نفس سراقة من الخوف، وذلك أن قريشا لما أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ العير ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب، فكاد أن يثبطهم عن الخروج، فلقيهم في مسيرهم سراقة بن مالك في جند معه راية، وقال لهم لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من كنانة، فقوي عزم قريش على المسير. فلما أمعنوا السير وتقارب المشركون من منازل جيش المسلمين ورأى سراقة الجيشين نكص سراقة بمن معه وانطلقوا، فقال له الحارث بن هشام أخو أبو جهل إلى أين اتخذ لنا في هذه الحال؟ فقال سراقة إني أرى ما لا ترون، فكان ذلك من أسباب عزم المشركين على الخروج والمسير حتى لقوا هزيمتهم التي كتب الله لهم في بدر، وكان خروج سراقة ومن معه بوسوسة من الشيطان لئلا ينثني قريش عن الخروج، وكان انخزال سراقة بتقدير من الله ليتم نصر المسلمين، وكان خاطر رجوع سراقة خاطرا ملكيا ساقه الله إليه، لأن سراقة لم يزل يتردد في أن يسلم منذ يوم لقائه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، حين شاهد معجزة سوخ قوائم فرسه في الأرض وأخذه الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورويت له أبيات خاطب بها أبا جهل في قضيته في يوم الهجرة، ومزل به ذلك حتى أسلم يوم الفتح. وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم يجوز أن يكون إسنادا مجازيا، وإنما المزين لهم سراقة بإغراء الشيطان بما سول إلى سراقة بن مالك من تثبيته المشركين على المضي في طريقهم لإنقاذ عيرهم وأن لا يخشوا غدر كنانة بهم. وقيل تمثل الشيطان للمشركين في صورة سراقة، وليس تمثل الشيطان وجنده بصورة سراقة وجيشه بمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي ذلك عن قول ابن عباس، وتأويل ذلك أن ما صدر من سراقة كان بوسوسة من الشيطان، ويجوز أن يكون اسم الشيطان يطلق على سراقة لأنه فعل فعل الشيطان كما يقولون فلان من شياطين العرب، ويجوز أن يكون إسنادا حقيقيا أي زين لهم في نفوسهم بخواطر وسوسته، وكذلك إسناد قول لا غالب لكم إليه مجاز عقلي باعتبار صدور القول والنكوص من صداقة المتأثر بوسوسة الشيطان، وكذلك قوله إني أرى ما لا ترون، وقوله إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إن كان من الشيطان فهو قول في نفسه. وضمير الخطاب التفات استحضرهم كأنهم يسمعونه فقال قوله هذا، وتكون الرؤية بصرية يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن يضروه بإذن الله. وقوله إني أخاف الله بيان لقوله إني أرى ما لا ترون، أي أخاف عقاب الله فيما رأيت من جنود الله. وإن كان ذلك كله من قول سراقة فهو إعلان لهم برد جواره إياهم لئلا يكون خائنا لهم، لأن العرب كانوا إذا أرادوا نقض جوار أعلنوا ذلك لمن أجاروه، كما فعل ابن الدغن حين أجار أبا بكر من أذى قريش ثم رد جواره من أبي بكر. ومنهم قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، فالمعنى إني بريء من جواركم. ولذلك قال له الحارث بن هشام إلى أين أتخذلنا، فيكون قد اقتصر على تأمينهم من غدر قومه بني كنانة، وتكون الرؤية علمية ومفعولها الثاني محذوفا اقتصارا. وأما قوله إني أخاف الله والله شديد العقاب فعلى احتمال أن يكون الإسناد إلى الشيطان حقيقة، فالمراد من خوف الله توقع أن يصيبه الله بضر من نحو الرجم بالشهب، وإن كان مجازا عقليا وأن حقيقته قول سراقة فلعل سراقة قال قولا في نفسه لأنه كان عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يدل عليه المشركين، فلعله تذكر ذلك ورأى أن فيما وعد المشركين من الإعانة ضربا من خيانة العهد فخاف سوء عاقبة الخيانة. والتزيين إظهار الشيء زينا أي حسنا، وقد تقدم عند قوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم في سورة الأنعام، وفي قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا في سورة البقرة، والمعنى أنه أراهم حسنا ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ العير ثم من إزماع السير إلى بدر. وتراءت مفاعلة من الرؤية أي رأت كلتا الفئتين الأخرى، ونكص على عقبيه راجع من حيث جاء. وعن مؤرج السدوسي أن نكص رجع بلغة سليم ومصدره النكوص وهو من باب رجع. وقوله على عقبيه مؤكد لمعنى نكص، إذ النكوص لا يكون إلا على العقبين لأنه الرجوع إلى الوراء كقولهم رجع القهقرى، ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمنين فكنتم على أعقابكم تنكصون. وعلى مفيدة للتمكن من السير بالعقبين، والعقبان تثنية العقب وهو مؤخر الرجل، وقد تقدم في قوله ونرد على أعقابنا في سورة الأنعام. والمقصود من ذكر العقبين تفضيع التقهقر، لأن عقب الرجل أخص القوائم لملاقاته الغبار والأوساخ. قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، يتعلق إذ يقول بأقرب الأفعال إليه، وهو قوله زين لهم الشيطان أعمالهم مع ما عطف عليه من الأفعال، لأن إذ لا تقتضي أكثر من المقارنة في الزمان بين ما تضاف إليه وبين متعلقها، فتعين أن يكون قول المنافقين واقعا في وقت تزيين الشيطان أعمال المشركين، فيتم تعليق وقت قول المنافقين بوقت تزيين الشيطان أعمال المشركين، وإنما تطلب المناسبة لذكر هذا الخبر عقب الذي وليه هو، وتلك هي أن كلا الخبرين يتضمن قوة جيش المشركين وضعف جيش المسلمين ويقين أولياء الشيطان بأن النصر سيكون للمشركين على المسلمين. فالخبر الأول عن طائفة أعانت المشركين بتأمينهم من عدو يخشونه فانحازت إليهم علنا، وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم المسلمون فيه أنفسهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوياء. والخبر الثاني عن طائفتين شوهتا صنيع المسلمين، حمقتاهم ونسبتاهم إلى الغرور فأسروا ذلك ولم يبوحوا به، وتحدثوا به فيما بينهم أو أسروه في نفوسهم، فنظم الكلام هكذا. وزين الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون يقبحون أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم في دينهم الذي أوقعهم في هذا الغرور، ويجول في نفوس الذين في قلوبهم مرض مثل هذا. والقول هنا مستعمل في حقيقته ومجازه الشامل لحديثه النفس، لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم، وأما الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة غير المنافقين، بل هم من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فيقولون في أنفسهم لما لهم من الشك في صدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم غير موالين للمنافقين، ويجوز أن يتحدثوا به بين جماعتهم. والمرض هنا مجاز في اختلال الاعتقاد، شبه المرض بوجه سوء عاقبته عليهم، وقد تقدم في قوله تعالى في قلوبهم مرض في أول البقرة. وأشاروا بهؤلاء إلى المسلمين الذين خرجوا إلى بدر، وقد جرت الإشارة على غير مشاهد، لأنهم مذكورون في حديثهم أو مستحضرون في أذهانهم، فكانوا بمنزلة الحاضر المشاهد لهم، وهم يتعارفون بمثل هذه الإشارة في حديثهم عن المسلمين. والغرور الإيقاع في المضرة بإيهام المنفعة، وقد تقدم عند قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد في سورة آل عمران، وقوله زخرف القول غرورا في سورة الأنعام. والدين هو الإسلام، وإسنادهم الغرور إلى الدين باعتبار ما فيه من الوعد بالنصر من نحو قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، أي غرهم ذلك فخرجوا وهم عدد قليل للقاء جيش كثير. والمعنى إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل حصول النصر، فإطلاق الغرور هنا مجاز، وإسناده إلى الدين حقيقة عقلية. وجملة ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم معطوفة على جملة وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، لأنها من جملة الأخبار المسوقة لبيان عناية الله تعالى بالمسلمين وللامتنان عليهم. فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها أنها كالعلة لخيبة ظنون المشركين ونصرائهم، أي أن الله خيب ظنونهم، لأن المسلمين توكلوا عليه وهو عزيز لا يغلب، فمن تمسك بالاعتماد عليه نصره، وهو حكيم يكون أسباب النصر من حيث يجهلها البشر. والتوكل الاستسلام والتفويض، وقد تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران، وجعل قوله فإن الله عزيز حكيم جوابا للشرط باعتبار لازمه، وهو عزة المتوكل على الله وإلفائه منجيا من مضيق أمره، فهو كناية عن الجواب، وهذا من وجوه البيان، وهو كثير الوقوع في القرآن، وعليه قول زهير من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة فيه والندى خلقا، أي ينل من كرمه ولا يتخلف ذلك عنه في حال من الأحوال. وقول الربيع بن زياد العبسي من كان مسرورا بمغتيل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري يجدين النساء حواسرا يندبنه بالليل قبل تبلج الأسفار، أي من كان مسرورا بمقتله فسروره لا يدوم إلا بعض يوم، ثم يحزنه أخذ الثأر، إما من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من أحد قومه، وذلك يحزن قومه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.